وسط الصحابة وبيعلمهم وبيربيهم وبيقدمهم صلى الله عليه وسلم، وحبيبنا هو اللي ربى الصحابة. عشان كده خير جيل طلعت عليه الشمس أو غربت بعد الأنبياء والمرسلين هم أصحاب سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، قاعد بيعلمهم كل خير في أمور الدنيا والآخرة والدين صلى الله عليه وسلم. وفجأة لقوه بيقول لهم كلمة جميلة قوي، قال لهم صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. الصحابة قاعدين مستغربين، يعني ايه في ذمة الله؟ يعني في عهد الله وامانه وحمايته وحفظه وكلاءته سبحانه وتعالى. انت في حماية ربنا، انت في حفظ الله سبحانه وتعالى. برضو لسه الموضوع يعني ايه، يعني النبي محتاج يشجعهم اكتر. فقال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم الى جد بالنور التام يوم القيامة. بشر الناس اللي بتروح لصلاة العشاء وصلاة الفجر بان ان شاء الله يوم القيامة النور بتاعهم يبقى تام وكامل بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده عنوان حلقة الليلة دي النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الفجر. الله، انا بعتبر صلاة الفجر مشروع لإعادة الوعي للأمة ولإعادة النصر والتمكين للأمة مرة أخرى. صلاة الفجر بداية النصر، دي حقيقة بجد والله العظيم. ولذلك كان أحد اليهود لما كان بيتكلم مع بعض علماء المسلمين فبيقول له يعني إحنا نعلم إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، فيجري اليهودي فيختبئ وراء الشجر وراء الحجر فينطق الله الشجر والحجر، الحجر والشجر هينطقوا هيتكلموا إكراما ليك يا عبد الله، فينطق الله الشجر والحجر يقول: يا مسلم يا عبد الله خلفي يهودي تعال فاقتله إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. فاليهودي ده بيقول للمسلم، بيقول له: أنا عارف إن هيجي علينا اليوم اللي هتقتلونا فيه وهنجري ونستخبى ورا الشجر والحجر وربنا هينطق ليكم الشجر والحجر، بس مش الجيل بتاعكم. قال له: مال مين؟ قال له: هم المسلمين اللي هيستوي عدد مصليهم في الفجر مع عدد مصليهم في صلاة الجمعة. في الوقت دوت هنخاف من المسلمين وهنعرف ان المسلمين فاقوا ورجعوا لدينهم وعرفوا فعلا قدر هذا الإسلام وقدر أنفسهم في ظل هذا الدين. في الوقت دوت هو ده اليوم اللي هيهلك فيه أعداء الله سبحانه وتعالى. الصلاة، صلاة الفجر. وسبحان الله حبيبي، كل حاجة تتركها لله ربنا يعوضك بحاجة أفضل منها ألف مرة. تروح صلاة الفجر وتضحي بالنوم والراحة والدفء والنومة الجميلة والراحة في البيت، ربنا سبحانه وتعالى يكرمك بالنور التام يوم القيامة. تسجد لله وتنزل بالأنف والجبهة ومأعز حاجتين عندك وتنزل بهم في الأرض وفي التراب، ربنا يرفع قدرك ويبني لك بيت في الجنة. وقال جل وعلا: واسجد واقترب. عايز تقرب من ربنا اسجد. ولذلك ربيعة لما النبي عليه الصلاة والسلام قال له: سألني شيئا يا ربيعة، قال: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله، قال: أو غير ذلك، قال: هو ذاك يا رسول الله، قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. الله الله على جمال الصلاة. وصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله تصوم وتعطش وتحرم نفسك من الأكل والشرب والمتعة والشهوة، ربنا سبحانه وتعالى يكرمك يوم القيامة بأنك تدخل من باب الريان تتفرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا، يفرج الله عنك كربة من كرب يوم القيامة. تغض بصرك عن النظر إلى النساء، ربنا يكرمك يوم القيامة بلذة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة إهبها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه رب الجنة سبحانه وتعالى. حبيبي وروح قلبي وبحب المسلمين وبتقرب إلى الله بحب كل مسلم على وجه الأرض، هي صلاة الفجر صعبة؟ واحد يقول اه بجد صعبة، اقولك لا هي مش صعبة. واكبر دليل على كده ان المولى عز وجل قال: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وربنا فرض علينا الصلوات الخمس، الرجال لازم يصلوا في المسجد الا اذا كان هناك عذر شرعي فهذا جائز انه يصلي في البيت، والنساء ليهم انهم يصلوا في المسجد لكن لا يفرض عليهم ولا يجب عليهم الصلاة في المسجد، فيجوز أنهم يصلوا في البيت، بل صلاتهم في البيت أفضل من صلاتهم في المسجد سبحان الله. فكون أن ربنا يوجب عليك انك تصلي الصلوات الخمسة ومن ضمنها طبعا صلاة الفجر انك تصليهم في المسجد، فمعنى كده ان ربنا ميسر لك الامر، وانه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه، واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين. فاذا المسألة ماهيش صعبة. وبعدين انت لما تنظر الى نشاط اهل الدنيا وهمتهم العالية في كسب امور الدنيا تقول الله ده من باب اولى بقى ان انا كراجل طالب اخرة وطالب جنة يكون نشاطي اكتر منهم. واحنا في امريكا كنا نروح نصلي الفجر حوالي الساعة 4-4:30 مش متذكر التوقيت بالظبط، فكنا نخرج من الصلاة نلاقي الامريكان طالعين في نشاط لا يخطر على قلب بشر، الكل طالع رايح شغله. وبعدين قبل ما يروح شغله كنا بنشوف منظر عجيب جدا، كنا بعد ما بنصلي الفجر كنا بنحب نتمشى كده نشم شوية هواء، ونلاقي الأمريكان كتير منهم بيلعب رياضة ويلف التراكات الموجودة في الميادين العامة علشان يتنفس هواء كده جميل ونقي، وعشان ينشط للعمل ويروح شغله من الساعة 8 أو 7 أو 6 حسب ظروف شغله لحد الساعة 4 في نشاط وفي همة عجيبة جدا، لحد ما يجي نهاية الأسبوع الويك إند بتاعه ويقضي الويك إند ويتمتع متع الدنيا كلها، فبيخلص في شغله قوي وبيخلص في انه يتمتع باجازته قوي وبيدي كل حاجة حقها على التمام والكمال، الا ان هم طبعا ما اعطوش حق ربنا لان لسه ما اسلموش، فلو اسلموا لا عرفوا قدر الله سبحانه وتعالى. الشاهد في الموضوع ان الواحد كان بينظر لهمة اهل الدنيا يقول سبحان الله من باب اولى بقى ان المسلمين ينشطوا لصلاة الفجر. واحيانا تلاقي ناس كتيرة جدا حتى من المسلمين اللي عايشين في بلاد الاسلام تلاقي ما شاء الله عنده نشاط وهمة عجيبة جدا، ليه؟ شغال، هو ساكن في محافظة وشغلته في محافظة تانية، فبيطلع بدري جدا ممكن يكون قبل الفجر كمان بنص ساعة، وطالع ومتكلفت في عز البرد وعز الشتاء عشان رايح يلحق شغله ويلحق الامضة قبل ما الدفتر يتقفل، مع ان في دفتر تاني اهم من الدفتر دوت، الدفتر اللي الملائكة بتكتب فيه أسماء المسلمين اللي شهدوا صلاة الفجر ويطلعوا يقولوا ربنا سبحانه وتعالى تركنا فلان وهو يصلي وجئناه وهو يصلي، ويتكتب اسمك في قائمة الناس اللي بتسجد لربنا اللي بيقربوا أكتر وأكتر اللي ربنا قال لهم واسجد واقترب، فبيقربوا كل صلاة بيقربوا من ربنا أكتر وأكتر لحد ما يوم القيامة يكونوا أقرب الناس للنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. عايز اقول حاجة تانية، عايز اقول يعني وبالله عليك وخليك صريح مع نفسك، لو قلت لك ايه رأيك تيجي تصلي الفجر كل يوم وانا مستعد اديك ان شاء الله 1000 جنيه كل يوم، ايه رأيك تاخد 1000 جنيه وتصلي الفجر؟ قول لي يا شيخ محمود انت بتهزر، 1000 جنيه وصلاة فجر واقسم بالله ده انا ب5 جنيه وطبق كشري اصلي فجر وقيام ليل يعني واخد بالك واخلص الموضوع كله. اقول لك حبيب قلبي لو اديتك فعلا بجد بدون مبالغة لو اديتك 1000 جنيه كل يوم على صلاة الفجر، فجينا عدينا السنة لقينا 365 يوم، فديتك في 365 يوم 365 ألف جنيه، وفي آخر السنة ربنا قدر انك تموت، تحب تنزل القبر وانت تملك 365 ألف جنيه، ولا تنزل القبر وانت تمتلك 365 صلاة فجر وقفت فيها بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ شفت قد ايه نعمة كبيرة قوي فايت ناس كتير من المسلمين بكل اسف ما شاء الله في الظهر والعصر والمغرب والعشاء المساجد مليانة، واحيانا بيفرشوا برا وفي صلاة الفجر الامام بيقف وراء 2 أو 3. اقسم بالله سبحانه وتعالى كنت زمان من 5 سنين ساكن في مكان ما، كنت احيانا اخش المسجد اذن واستنى 25 دقيقة وما لقيش حد يصلي معايا واقيم وصلي لوحدي صلاة الفجر، واحيانا كان واحد يصلي معايا، واحيانا كنت اطلع في الشارع كده واي واحد واقف اقول له بالله عليك تعالى صلي معايا، طب تاخد اي حاجة وتصلي معايا يعني اي حاجة بس ايه بس اخش صلي معايا عشان ادرك الجماعة. تخيل حضرتك لما مسجد كامل ما فيهوش غير 1 أو 2 بيصلوا الفجر، حاجة تحزن. عشان كده بقول صلاة الفجر هي بداية النصر، اللي ما بيصليش الفجر بيأخر الأمة خطوة طريق النصر. صلي الفجر عشان ربنا يجلب النصر للأمة كلها، ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما. قول لي انت كده بصراحة يا شيخ محمود سخنتنا بقى، عايزين بقى نعرف بقى، افتح الكتالوج قول لنا فضائل وثمرات وحلويات صلاة الفجر علشان نصلي الفجر بقى ونحافظ عليه من النهاردة. عهد أمام ربنا سبحانه وتعالى هنوعد بعض أمام الله وربنا شاهد علينا سبحانه وتعالى. يا رب من عهدك يا رب من الليلة دي إن شاء الله كل اللي قاعدين قدامي إخوة وأخوات نساء ورجال وأطفال وصبيان والكل إن شاء الله هنصلي الفجر من الليلة دي وهندعي لكم من القلب والله في الثلث الأخير من الليل إن كل اللي شايف الحلقة ديت ويصلي الفجر ويواظب عليها والله بندعي له بنقول يا رب كل اللي هيبدأ يصلي الفجر من الليلة دي يا رب اجمعه مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. قولوا أمين. اللهم أمين يا رب العالمين. فضائل صلاة الفجر. عايز أقول لحضرتك حاجة، لو ما كانش صلاة الفجر أي فضيلة في الدنيا سوى إنها قربة بنتقرب بها إلى حبيبنا سبحانه وتعالى. وهل هناك أحب إلى قلوبنا من الله اللي خلقنا ورزقنا وأكرمنا وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والله ما نقدر نعد نعم ربنا وفضل ربنا علي من نعم ربنا. وأما بنعمة ربك فحدث. والله يا إخوة أنا في السكة بقالي 3 ساعات بحاول أوصلكم من زحام الطريق 3 ساعات ولسه واصل من دقايق قبل الحلقة، وبقول يا رب طول السكة يا رب ده رزقهم يا رب يا رب يسر يا رب بس أوصل عشان أقول لهم صلاة الفجر، عشان نصلي الفجر يا رب، عشان الناس تسجد لك يا رب وتخش بيتك يا رب وتقف بين إيديك يا رب لعل وعسى يمكن ترحمهم بالصلاة دي. وسبحان الله وبعد ما خلاص بتصل بأخويا اللي استشري بقول له مش هعرف أجي، يقدر ربنا في نفس اللحظة الطريق فتح وتتيسر من عنده وعندي حسن ظني بالله. تخيلوا كان السر في ايه؟ والله العظيم هتستغربوا. اوعى تقولوا بقى الشيخ متدارش ولا، والله العظيم كان السر في اني طول السكه بكتر من حاجتين، استغفار وصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. لان النبي قال لابي بن كعب لما قال له يا رسول الله كم اجعل لك من صلاتي؟ قال الربع فان شئت فان زدت فهو خير لك، لحد ما في الاخر خالص قال لابي قال له اجعلها كلها صلاه عليك يا رسول الله. قال له إذن يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. فكان هم كبير بالنسبة لي، عايز أوصل لكم، عايز ألتقي بيكم، ما بحبش أتحرم أبدا من لقاء التلات ليلة في بيت النبي، بحس ببركة النبي في البرنامج. فكان ربنا ميسر ميسر، فضلت مقفولة مقفولة واتفتحت مرة واحدة عشان نصلي الفجر إن شاء الله. فلو ما كانش في أي ثمرة لصلاة الفجر سوى إن هي قربة بنتقرب بها إلى الله، لكن كفاية ان احنا نحافظ عليها بفضل الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى يعني اقول ايه، يعني ربنا سبحانه وتعالى امرنا بالصلاة الخمس لكن اعطى اهتمام خاص جدا لصلاة الفجر. تعالى نشوف ربنا بيقول ايه. ربنا بيقول اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل. دلوك الشمس صلاة الظهر، الى غسق الليل صلاة العشاء، وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا. يبقى دلوك الشمس إلى غسق الليل خدت كم صلاة؟ 4، ظهر عصر مغرب عشاء، اختصرها كلها في كلمة دلوك الشمس إلى غسق الليل. وراح أفرد صلاة الفجر لوحدها وقال إيه؟ وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده الملائكة. وسمى صلاة الفجر بقرآن الفجر لأنه يستحب في صلاة الفجر أن الإمام يطول شوية في القراءة، ولكن حط تحتها 1500 خط إذا كانت حالة المأمومين تتحمل ذلك، وإلا فالأصل هو التخفيف لنص حديث النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: من أم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والكبير والمريض ودى الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. يبقى إذن أخوي وحبيبي، يبقى إذن صلاة الفجر لها مكانة خاصة جدا عند ربنا حبيبنا سبحانه وتعالى. علشان كده كان واجب علينا إن احنا نحافظ على الصلوات كلها وخصوصا صلاة الفجر. يبقى أول حاجة لما فتحنا الكتالوج عشان نشوف ثمرات وجمال صلاة الفجر، أول حاجة إن صلاة الفجر قربة إلى الله. تعالوا نكمل ونفتح الكتالوج ونشوف الخيرات اللي مستنيانا. وهتسمع كلام ربما تكون بتسمعه لأول مرة، هتسمع كلام جميل بجد. بس صلى على حبيبك، نلتقي بعد الفاصل. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، رجعنا لكم بعد الفاصل. تعالوا نفتح الكتالوج مرة تانية ونشوف فضائل صلاة الفجر. ربنا يجعلنا وإياكم من أهل صلاة الفجر يا رب العالمين. وإحنا في انتظار إن شاء الله اتصالاتكم ومكالماتكم ومدخلاتكم معانا إن شاء الله في آخر حلقة إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على الطاعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يبقى أول فضيلة من فضائل وثمرات صلاة الفجر أنها قربة إلى الله سبحانه وتعالى. وإحنا دائما بنقول يا جماعة، اللي بيحب حد لازم يعمل الحاجة اللي هو بيحبها. ربك سبحانه وتعالى أولى اهتماما عجيبا بصلاة الفجر. ليه إحنا ما نهتمش بصلاة الفجر ونحافظ عليها حبا لله وطلبا لمرضات الله سبحانه وتعالى وقربة إلى الله؟ ده أول حاجة. حاجة تانية، إن صلاة الفجر صلاة بتشهدها ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى. الدليل حديث رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. خد بالك، يعني هي ورديات. ورديات الملائكة جماعة من صلاة الفجر لصلاة العصر، دي وردية، ويطلعوا يقولوا للمولى عز وجل وهو أعلم سبحانه وتعالى: لقينا فلان بيعمل كذا وفلان بيعمل كذا. من الفجر إلى العصر، ويجي الوردية الثانية من العصر للفجر، ويطلعوا الفجر والتانيين يجوا إيه مكانهم، وهكذا. ورديات، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ثم يجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. إحنا رحنا لهم لأنهم بيصلوا، ولما سبناهم برضو كانوا بيصلوا. ما شاء الله، مش واحد محافظ على صلاة عصر بس أو صلاة مغرب، لا، ده محافظ على الصلاة الخمسة في المسجد، وخصوصا صلاة العصر والفجر. لحاجة هقولكوا عليها في إيه من ضمن الفضائل اللي هي جاية لسه في السكة. تخيل حضرتك الملائكة طالعين: كيف تركتم عبادي؟ أيوة يا ربي، تركنا فلان الفلاني كان بيصلي الفجر، وفلان الفلاني لسه قاعد قدام الدش، وفلان الفلاني لحد الآن سهران على المقهى، وفلان الفلاني لحد الآن قاعد مع أصحابه عمين بيقولوا نكت وبيهزروا، وفلان قاعد بيتفرج على الكليبات العريانة. تحب تكون مين فيهم؟ يتكتب اسمك في الملأ الأعلى، فلان ابن فلان متروك الآن، أو يعني سيبناه دلوقتي وهو بيصلي صلاة الفجر، فتكتب في أسماء المقربين اللي كانوا بيصلوا صلاة الفجر في هذا اليوم. رقم ثلاثة من ثمرات وفوائد صلاة الفجر أنه من صلى الفجر في جماعة كان في ذمة الله. ولسه الحديث قايلينه في أول الحلقة، الحديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. في ذمة الله يعني في عهد الله وأمان الله وحفظ الله وحماية الله سبحانه وتعالى. تخيل ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، لما واحد بيقول أنا يعني ما بخافش من أي حاجة لأن أنا في حماية فلان بي، أو فلان باشا، أو الوزير الفلاني، أو الرئيس الفلاني، أو رئيس الوزراء الفلاني، ده أنا مسنود سندة. وزي ما بيقولوا اللي ليه ظهر ما يضربش على بطنه. سبحان الله، تخيل بقى ولله المثل الأعلى، إن أنت لما تصلي الصبح في جماعة، وحضرتك لما تصلي الصبح في جماعة، أنتوا في اليوم دوت أنتم في حماية الله. طب واللي يتعرض لكم شوف هيحصل له إيه. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. سبحان الله، يعني اللي يتعرض لحد صلى الفجر، خدوا بالكم يا جماعة الموضوع خطير والله العظيم، اللي يصلي الفجر في جماعة وحد يتعرض له، فهذا الإنسان معرض لعذاب الله اللي يأذي حد بيصلي الفجر. سبحانك يا رب، شفت انت في أمان قد ايه؟ عمرك شفت أمان أكتر من كده؟ يعني اللي بيحميك ده هيعمل ايه أكتر من انه يعني ممكن يعمل حاجة مشكلة بسيطة؟ إنما تخيل لما حد يكون بيصلي الفجر واحد بيتعرض له، فهو معرض نفسه لعذاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك تحضرني قصة كده جميلة، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. كان في يوم من الأيام طفل صغير كده، يعني صبي كده عنده 10 سنين، كلم والده، هو قرأ الحديث: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. قال له والدي: ربنا يبارك في حضرتك، صحيني النهاردة أصلي مع حضرتك الفجر في جماعة. فالأب يعني كان في الشتاء بقى وأيام دراسة، وخايف على ابنه ياخد برد ما يروحش المدرسة، فمرضيش يصحيه. فجي الصبحية أول ولد قال له لو ما صاحبنيش صلاة الفجر أنا مش رايح المدرسة. فجي يصحيه بقى عشان المدرسة قال له أنا قلت لحضرتك يا والدي بعد إذن حضرتك تصحينا صلي الفجر أروح المدرسة، ما تصحنيش مش رايح المدرسة. يا ابني مستقبلك، قال له مستقبلي عند ربنا سبحانه وتعالى، إن أنا عايز ربنا يرضى عني، وربنا لو رضى عني يا أبي هيكرمني دنيا وآخرة، فأنت صحيني بكرة صلي الفجر وهتلاقيه بقى حاضر وجاهز عشان أروح المدرسة. قال له حاضر. تاني يوم راح مصحيه لصلاة الفجر، صلى الفجر معاه ورجع البيت فطر وحضر الشنطة ولبس لبسه وسلم على أمه وأبوه بس إيديهم وراح على المدرسة. راح على المدرسة قدر ربنا سبحانه وتعالى متأخر 10 دقايق. فأول ما وصل المدرسة المدرس راح موقفه هو وثلاثة كمان متأخرين، راح موقفه مذنبهم وراح ضارب الثلاثة اللي قبليه وجاي يضرب الرابع اللي هو مصلي الفجر دوت. فجاي قال له افتح ايدك يا ابني عشان يضرب يعني. فقال له معلش يا استاذي بعد اذن حضرتك النهاردة بالذات ما تقدرش تضربني. قال له انا ما اقدرش ازاي يا ابني، ده المدرس بتاعك واقدر اعمل اللي انا عايزه. قال له والله يا فندم والله حضرتك ما تقدرش تضربني النهارده، لانك لو ضربتني هتعرض نفسك لعذاب ربنا سبحانه وتعالى. قال له ازاي يا ابني؟ قال له لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح في جماعه فهو في ذمه الله، يعني في حمايه الله، فانا دلوقتي في حمايه ربنا، تقدر تضربني؟ قال له لا ما اقدرش. خدت بال حضرتك؟ شوف فهم الطفل الصغير لهذه المسألة. يبقى من صلى الصبح فهو في ذمة الله سبحانه وتعالى. طيب تعالوا نشوف رقم 4، ما احنا عايزين بقى يعني القلوب تنفتح. ما انا بص انا وراك لحد ما تصلي الفجر، يعني يا يعني انت لازم تصلي الفجر، يعني لازم تصلي، نفس ربنا يجمعنا في الجنة يا جماعة. رقم 4، ان اللي يصلي الفجر يعني ياخد براءة من النفاق، حكم ليك من حبيبك صلى الله عليه وسلم ان اللي يداوم على صلاة الفجر مستحيل يكون منافق. كان قتادة يقول ما سهر الليل منافق، مش ممكن أبدا منافق يصلي قيام ليل أو صلاة فجر، ده مستحيل مستحيل واحد. ولذلك المنافق ده ليه طول النهار ممكن يصلي وممكن يعمل، لكن عند الفجر بالذات لازم يكون نايم. سبحان الله، حبيبي صلى الله عليه وسلم بيقول كما عند أحمد بسند صحيح، بيقول أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر والعشاء قال لا يشهدهما منافق، لأن المنافق بالنهار بيحاول يظهر نفسه قدام الناس، يجي بالليل بقى يقول لك ما حدش شايف ولا حد جيران مين اللي راح ومين اللي جه، فينام. فلا يشهد صلاة العشاء وصلاة الفجر منافق أبدا. ولذلك توضح بقى النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ده في رواية البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء ولو يعلمون ما فيهما، أي ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي بيقول لو تعرفوا الأجر يا مسلمين في صلاة العشاء وصلاة الفجر في جماعة وما قدرتوش توصلوا المسجد إلا زحف على أيديكم ورجليكم، روحوا وزحفوا وانتوا كسبانين. شو بيقول ايه؟ بيقول ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. سبحان الله، تقعد تتخيل كده، طب ليه النبي ما قالش الأجر؟ قالك لأن الفجر والعشاء والفجر بالذات صلاة تحتاج إلى صبر. قايم في عز البرد يا جماعة، بتوضب مية ساقعة، ماشي في عز المطر، ماشي في عز الـ يعني الشوارع متبهدلة ورايح أصلي الفجر، صبر. والمولى عز وجل قال عن الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الله. وعشان الصيام من الصبر قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه مسلم قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ولم يحدد الجزاء لأن الجزاء لا يخطر على قلب بشر. فكذلك والله يا حباب قلبي صلاة الفجر ليها جزاء لا يخطر على قلب بشر، وإلا كان النبي قال لنا الأجر بتاعها هي والعشاء عاملين إزاي. خدت بالك؟ فاللي يصلي الفجر في جماعة يبرأ من النفاق بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 5، اللي يصلي الفجر يكتب عند الله سبحانه وتعالى من الأبرار، ويكتب أنه من وفد الرحمن. الدليل حاضر على عيني وعلى راسي، ما أي كلمة أقولها من غير دليل ولا كأنك سمعها، دخلها من هنا وطلعها من هنا، لازم أقول لك دليل. بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن والشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ في بيته ثم أتى المسجد فصلى ركعتين قبل الفجر ثم جلس حتى يصلي الفجر كتبت صلاته يومئذ في صلاة الأبرار وكتب، يعني كتب هو في وفد الرحمن. اللي عايز يكتب الحديث هقوله مرة تانية. من توضأ في بيته ثم أتى المسجد فصلى ركعتين قبل الفجر ثم جلس حتى يصلي الفجر كتبت صلاته يومئذ في صلاة الأبرار وكتب في وفد الرحمن. الأبرار فين؟ الأبرار فين؟ وهم مين هم الأبرار؟ الأبرار في الجنة طبعا. قال جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم، إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يا سلام، يبقى الأبرار في نعيم، ربنا يجعلنا وياكم من أهل النعيم يا رب العالمين. طيب وفد الرحمن، وفد الرحمن اللي لما يخشوا الجنة يوم القيامة لا يمكن يخشوا الجنة إلا هم راكبين على مراكب من النور. من اللي قال الكلام ده؟ الحافظ ابن كثير رحمه الله قال: والوفد هم الذين يقدمون على الله يوم الحشر يركبون على مراكب من النور. ربنا يجعلنا وإياكم من هؤلاء الأبرار الذين يكونون يوم القيامة في وفد الرحمن، اللهم آمين. رقم 6، عد معايا، أنا عايز أكتب رؤوس أقلام، رؤوس أقلام موزعها على الناس وأقول لهم: يا جماعة صلاة الفجر، أبوس إيديكم صلاة الفجر، صلاة الفجر بداية النصر للأمة، صلاة الفجر بداية العودة للعزة مرة تانية، صلاة الفجر قرب إلى الله، صلاة الفجر هتخلينا في وفد الأبرار، صلاة الفجر هتخلينا في وفد الرحمن، صلاة الفجر، صلاة الفجر. ربنا يجعلنا أهل صلاة الفجر وقيام الليل، وإن شاء الله لنا حلقة إن شاء الله عن النبي وقيام الليل، ونشوف النبي كان بيصلي قيام الليل إزاي، ونشوف أمرنا بقيام الليل إزاي صلى الله عليه وسلم. رقم 6، اللي يصلي الفجر في جماعة يكتب له كأنه قام ليلة كاملة، العشاء والفجر. إيه الدليل على كده؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. يا سلام، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما صلى الليل كله. يبقى اللي يصلي العشاء في جماعة كأنه قام نص الليل، واللي يكمل بقى ويصلي الفجر كمان في جماعة فكأنما قام الليل كله. الله، ده في الثواب مش في الإجزاء. إيه الفرق بين الثواب والإجزاء؟ حتى كده على الهامش كده نقولها بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أديك مثال بسيط خالص: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، صح كده؟ يعني اللي يقرأ قل هو الله أحد سورة الإخلاص كأنه قرأ ثلث القرآن، ده في الثواب مش في الإجزاء. يعني من معنى إيه؟ بمعنى ما جيش أقول إيه خلاص يا جماعة أنا هقرأ قل هو الله أحد كل يوم 3 مرات وكأني قرأت القرآن كله ومش هقرأ ولا سورة من القرآن. لا، غلط. هي منحة من عند ربنا إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، لكن هذا لا يغني عن قراءة القرآن. والدليل على هذا إن لو اعتبرنا فعلا إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، واحد داخل يصلي الله أكبر وما قرأش الفاتحة وقرأ قل هو الله أحد، مش هقول 3 مرات، 5 مرات ماشي، وركع، صلاته باتفاق وبإجماع العلماء باطلة إلا في حالة واحدة: إذا كان هذا الإنسان لا يستطيع أن يحفظ الفاتحة بكل وشتى الوسائل والأساليب، مش قادر. وقد ورد في سنن أبي داود أن رجلا جاء إلى النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن، ما بعرفش أحفظ حامل القرآن، فمش قادر أقرأ لا الفاتحة ولا غير الفاتحة، طب أعمل إيه البديل عن الفاتحة مدام مش قادر يحفظ ولا حتى آية من القرآن؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، دي تبقى للإنسان اللي ما يعرفش يحفظ قرآن خالص تبقى بديل، فيصلي ويكبر ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وده من باب التخفيف، والدين يسر وجميل وما فيش أجمل من ديننا بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا نكمل الثمرات ونفتح الكتالوج أكتر وأكتر، ولكن بعد الفاصل صلى على حبيبك. بيت الرسول. عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل، وده الفاصل الأخير اللي بعديه على طول إن شاء الله نتلقى اتصالاتكم ونسعد بسماع صوتكم إن شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى. قلنا رقم 6 إن اللي يصلي الفجر في جماعة كتب له قيام ليلة كاملة، قلنا في الثواب وليس في الإجزاء. وسبحان الله في حديث جميل قوي رواه الإمام مالك بسند صحيح إن عمر بن الخطاب في يوم من الأيام الفجر فقد واحد اسمه سليمان ابن أبي حفص، لجاش صلى الفجر. عمر بن الخطاب في اليوم دوت خارج من المسجد ورايح السوق، فمر على بيت سليمان فلقى والدته الشفاء، فقال لها أين سليمان؟ قالت له صلى الليل كله حتى غلبته عيناه فنام عن صلاة الفجر. قال لها عمر بن الخطاب: لأن أصلي الفجر في جماعة أحب إلي من أن أصلي الليل كله. طبعا لأن ده الفريضة، وهذا هو المقصود ان احنا نصلي الفريضة ونتقرب الى الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه البخاري: وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. رقم 7 اللي يصلي الفجر، ودي مفاجأة كبيرة قوي، دي مفاجأة الليلة، كأنه امتلك الدنيا كلها بين ايديه وتصدق بها فكتبت في ميزان حسناته. تخيل حضرتك ايه الدليل؟ حديث رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر، دي السنة مش الفريضة، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. العلماء بيقولوا فيها تفسيرين، يعني خير من زينة الدنيا وزهرتها الفانية، أو خير من أن تمتلك الدنيا كلها وتتصدق بها، فركعتين الفجر أفضل من أن أنت تتصدق بالدنيا كلها بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 8 أن ربنا سبحانه وتعالى جعل البركة في هذه الأمة في البكور، ان انت تصحى بدري وتصلي بدري وتخرج بدري وتشتغل بدري تلاقي البركة في عمرك. انا جربت، مش تجربة يعني على يقين طبعا، بس انا جربت الموضوع ده وشفت البركة. انا ربنا اكرمني اللهم لك الحمد من باب واما بنعمة ربك فحدث، يعني ربنا اكرمني وعملت حوالي 160 كتاب، منهم 100 كتاب اتعملوا في فترة يعني حوالي 5 سنين، اتعملوا من بعد صلاة الفجر لصلاة الظهر في فترة البكور. كنت بحس ببركة عجيبة، كنت امسك القلم احطه على الورق ما يتشلش من بعد يعني صلاة الفجر بحوالي نص ساعة كده، من بعد صلاة الفجر لحد قبل الظهر بنص ساعة ما يتشلش، افضل اكتب على طول كده. سبحان الله البركة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حديث رواه أحمد والترمذي بسند صحيح عن واحد اسمه صخر الغامدي رضي الله عنه وارضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. راوي الحديث اللي هو صخر الغامدي كان يخرج للتجارة بعد الفجر مباشرة، فكثر ماله حتى لا يجد، كان لا يجد مكانا يضع فيه مالا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الجيوش دايما بعد صلاة الفجر صلى الله عليه وسلم. عايز فلوسك تكتر، عايز ربنا يبارك لك في رزقك بجد، صل الصبح واقعد في المصلى لحد الشروق، واخرج بعدها بيع واشتري واشتغل، هتلاقي البركة في حياتك كلها. وفي حاجة تانية حلو قوي بعد صلاة الفجر، أجمل هوى وأحلى هوى في الدنيا وأنظف هوى تشمه بعد صلاة الفجر، مش عشان العربيات لسه ما مشتش، لأ، لان اللي بيعصي ربنا طول الليل بيناموا قبل الفجر بنص ساعه، واللي لسه عايزين يعصي ربنا بيصحوا بعد الفجر بساعه، فالفتره من قبل الفجر بنص ساعه لبعد الفجر بساعه دي فتره خاليه من انفاس العصاه ومليئه بانفاس الطائعين، فهي مغذيه للقلب بفضل الله. اجمل هوى في الدنيا بعد صلاه الفجر، ربنا يجعلنا واياكم من اهل صلاه الفجر. رقم 9 تاخد حجه وعمره كل يوم بفضل الله، يعني على الصبح كده على ريق كده حجة وعمرة تامة تامة. الدليل حديث بسند صحيح ان حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد او جلس يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة تامة تامة تامة. وقلنا ده في الثواب وليس في الاجزاء، مش معنى ان واحد يقعد ويذكر ربنا من بعد الفجر لحد الشروق ويصلي ركعتين انه بعد كده ما يروحش حج الفريضه، لا، انما يكتب هذا الثواب في الايه؟ في الثواب، او يكتب هذا الامر في الثواب وليس في الاجزاء، يعني لا يجزي عن حج الفريضه، لكن يكتب لك الثواب حجه وعمره كل يوم، يعني في الشهر الكامل يعني بفضل الله 30 حجه و30 عمره يتكتبوا في ميزان حسنات حضرتك وفي ميزان حسنات حضرتك. انا عارف ان انت زعلانه بتقول طب هم بيروحوا بيصلوا في المسجد، احنا نعمل ايه؟ بسيطه خالص، الثواب دوت هناخده كرجال بان احنا نعمل حاجات معينه. ايه هي؟ هنصلي الفجر في جماعه، ده رقم واحد. هنجلس في المصلى في المسجد، مش لازم في نفس المكان، لان في ناس فاهمين الموضوع غلط بيقول لازم اجلس في نفس الحته، لا جوه المسجد وخلاص، في اي حته براحتك. ثالث حاجه يذكر الله، مش هنقعد بقى نحكي حكايات وحواديت ونكت لحد الشروق انهم مصلي ركعتين والحجه وعمره، لا كل سنه وحضرتك طيب، لا ده انت تذكر ربنا سبحانه وتعالى طول اذكار الصباح. خلص اذكار الصباح وفي وقت اقعد اقرا القران، استغفر، صلي على حبيبك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي عشرا حين يصبح وعشرا حين يمسي ادركته شفاعتي يوم القيامه صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا هتذكر ربنا، وبعد الشروق، بعد الشروق اقرا على النتيجه كده، تلاقي مثلا الشروق مثلا الساعه 5، يبقى 5 وثلث صلي، يعني تستنى بعد الشروق ثلث ساعه وتصلي ركعتين، الف مبروك، حجه وعمره تامه تامه. طب والنساء هيصلوا في البيت؟ اه يصلوا في البيت في جماعه، ماشي، تصلي مع اختك، مع والدتك، مع بنتك، مع اي حد من النساء معاك في البيت، صلي معاهم في جماعه، اقعدوا اذكروا ربنا. مش هنغتاب حد، مش هنجيب سيره حد، مش هنقعد نحكي حواديت، مش هنقعد نقول نكت، لا هنقعد نذكر ربنا، كل واحد يذكر ربنا لوحده سبحانه وتعالى. وبعد الشروق بثلث ساعه نقوم نصلي ركعتين، ألف مبروك وانت قاعدة في بيتك، حجة وعمرة تامة. في الشهر حضرتك ممكن تاخدي 30 حجة وعمرة، وألف مليار مبروك، ربنا يتقبل يا رب العالمين. رقم 10 الملائكة تدعو لمن يصلي صلاة الصبح. الله، قلنا الحديث لكن فيه زيادة كده حلو قوي. حديث البخاري ومسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي يقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. زاد ابن خزيمة في صحيحه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتقول الملائكة رب اغفر لهم يوم الدين. الله، دي الزيادة بقى الجميلة، ان الملائكه بالنسبه للي بيصلي صلاه الفجر في جماعه وصلاه العصر في جماعه ما شاء الله والصلاه كلها في جماعه، الملائكه تقعد تدعي لك بفضل الله رب اغفر لهم يوم الدين. رقم 11 اخويا حبيبي وسامحني الوقت بيجري بسرعه، ان ربنا يسخر للي بيصلي صلاه الفجر في جماعه يسخر له ملك خاص، ملك خاص بحضرتك يروح معاك المسجد ويعمل حاجه معينه هقول لك عليها دلوقتي ويرجع معاك البيت، وتفضل في حفظ هذا الملك طول ما انت بتصلي في جماعة وترجع للبيت بفضل الله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم، يقول عفوا احد الصحابة اسمه ميثم، والحديث رواه ابن ابي عاصم وابو نعيم في معرفة الصحابة، وصححه الحافظ ابن حجر في الإصابة، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب عن ميثم وهو رجل من اصحاب النبي، والحديث صحيح موقوف على هذا الصحابي، والعلماء يقولون مثل هذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال هذا الصحابي بلغني أن الملك يغدو برايته، يغدو إيه؟ برايته مع راية، إيه شكلها الله أعلم، يغدو برايته مع أول من يغدو إلى المسجد، أول واحد يروح صلاة الفجر الملك معاه بالراية بتاعته، فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخل بها إلى منزله أو إلى منزله، وأن الشيطان يغدو برايته إلى السوق مع أول من يغدو إلى السوق فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخلها منزله. الله، إيه معنى الكلام دوت؟ أول واحد يروح للمسجد الفلاني، كل مسجد ليه بقى أول واحد، أول واحد يروح المسجد ويخش المسجد، ممكن يكون هو المؤذن، ممكن يكون واحد من المصلين، أول واحد يخش المسجد في صلاة الفجر خدوا بالكم بقى يغدو معه الملك برايته ويقف معاه يحرسه من الشيطان وهو بيصلي، وبعد ما يصلي يرجع معاه يحرسه من شياطين الإنس والجن، ولا يزال يرفع قدره ويعلي قدره ويرفع شأنه بين الناس حتى إذا دخل البيت، دخل معه البيت فحرس البيت من الشيطان وامتلأ البيت بالبركة، لأن البركة تدخل مع الملائكة والشياطين تطرد في هذا الوقت بفضل الله سبحانه وتعالى. شفت قد ايه الثمرات جميله ازاي؟ تعال نشوف اخر اربع ثمرات. رقم 12 يوم القيامه لما كلنا محتاجين النور عشان نعدي من على الصراط، لان الصراط منصوب فوق متن جهنم، ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم من النار، ونار جهنم اوقد عليه على 1000 عام حتى احمرت، و1000 عام حتى ابيضت، و1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء قاتمة ما فيش نور. فيعمل ايه؟ محتاج نور. ربنا سبحانه وتعالى يرزق اللي بيصلي الفجر في جماعة يرزقه بالنور التام التام يوم القيامة. ابن مسعود بيوضح النور ده، بيقولك منهم من نوره كالشمس. الله أكبر، واحد بس مسلم موحد النور بتاعه اللي طالع منه زي نور الشمس، اللي النور بتاع الشمس بينور الأرض من على بعد 93 ألف مليون ميل، ورغم ذلك واحد بس يبقى نوره كالشمس. ومنهم من نوره كالجبل، ومنهم من نوره كالنخلة الصحوق الكبيرة، ومنهم من نوره على قدر إبهام قدمي، يضيء مرة وينطفئ مرة، وده نور المنافق. ربنا عافينا عافيكم. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. يا سلام، محتاجين النور. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اللي ربنا ما يرزقوش بالنور ده مالوش نور يوم القيامة، لابد من النور ده. يعني قال جل وعلا، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين أمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة من ناحية المؤمنين وظاهره من قبلي العذاب من ناحية الكافرين ينادونهم من وراء الباب ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. يغلق الستار على المشهدين، الحق جل وعلا ينادي على أهل الإيمان، ينادي علينا عشان نحافظ على صلاة الفجر وعلى الطاعات وعلى كل طاعة قربنا من ربنا. فيقول جل وعلا، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اوعى تيأس. شوف ربنا بيقول ايه بعدها، بيقول اعلموا، وركز معنا، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. يلي قلبك مرض بسبب ترك صلاة الفجر، ويلي قلبك تعب بسبب البعد عن ربنا، ويلي قلبك بات من كثر المعاصي، ما في أس. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم نقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قادر ربنا زي ما بيحيي الأرض بعد موتها يحيي قلبك بعد موته، أو يشفي قلبك من مرضي، وتقوم أمني للهادي مصلي الفجر إن شاء الله. نتواعد أمامك يا رب، بين يديك يا رب إن شاء الله الكل يصلي الفجر للهادي إن شاء الله. يبقى رقم 12 ربنا يعطيك النور التام يوم القيامة. رقم 13 أمان من عذاب الله، تأمن من عذاب الله بفضل الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم، لن يلج النار، ما حدش هيدخلها أبدا، لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني صلاة الصبح وصلاة العصر. ولذلك تأتي الفضيلة التي بعدها رقم 14، عهد بدخول الجنة لمن يصلي الفجر والعصر. قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم، من صلى البردين، البردين اللي هما العصر والفجر، من صلى البردين دخل الجنة. آخر حاجة قبل ما نخش على الفاصل، رقم 15 من فضائل صلاة الفجر، إنك ممكن تفوز بأعظم وأجل نعمة. يا رب ما تحرمنا من النعمة دي، يا رب يا رب يا رب، نعمة كبيرة يا رب ما تحرمنا منها، لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. الإمام ابن القيم بيقول والله ما تلذذ أهل الجنة بنعيم أعظم من النظر إلى وجه الرب الرحيم، وما تعذب أهل النار بعذاب أشد من حجبهم عن رؤية وجه الرب الكريم. قال جل وعلا عن المؤمنين، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال عن أهل الجحيم، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري ومسلم، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، اللي هي صلاة الفجر والعصر. الله. ولذلك تجد حرص السلف على صلاة الفجر شيء عجيب شيء عجيب. عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يقتل وهو بيصلي صلاة الفجر. علي بن أبي طالب يقتل وهو بيصحي الناس لصلاة الفجر. الحسن بن صالح وحرصه على صلاة الفجر هو أمه وأخوه عليه شيء حاجة فوق الخيال. أنس بن مالك يعني بيبكي بكاء مريض جدا في يوم فتح تستر، ودي أختم بيه قبل الفاصل. في يوم فتح تستر استعطت عليهم موقعة تستر شهور طويلة، وجه الفتح ربنا قدروا قبل صلاة الفجر فانهمكوا في القتال فشغلوا عن صلاة الفجر مش قادرين يصلوا الفجر، هم بيقاتلوا ازاي وانتصروا. وبعد ما انتصروا صلوا الفجر بس أخروا صلاة الفجر ساعة. أنس بن مالك بعد عمر طويل كل ما يتذكر يوم تستر يقول مالي ولتستر أضاعت علي صلاة الفجر. يوم واحد فجر واحد في عمر أنس بن مالك بيبكي إن فات صلاة الفجر. وإحنا لما نبكي بقى النهاردة على اللي فات صلاة الفجر 20 و30 سنة نعمل إيه إن شاء الله؟ عهد نرجع نصلي الفجر إن شاء الله. نلتقي بكم ونسعد بسماع صوتكم، ولكن بعد الفاصل صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في عجالة سريعة حبايبي قبل ما تلقى اتصالاتكم عشان يبقى الموضوع بس متكامل، نقول بسرعة كده في عجالة سريعة الأسباب اللي تعيننا على صلاة الفجر. ما احنا قلنا بقى دلوقتي الثمرات بتاعة صلاة الفجر واتكلمنا عن مقدمة عن صلاة الفجر، عايزين الأسباب في عجالة سريعة وسمحولي الوقت يعني ما بيساعدناش لكن نحاول بقدر الإمكان في عجالة سريعة. أول حاجة الاستعانة بالله، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. اخلص النية لله، قول يا رب اللهم أعني على صلاة الفجر، يا رب يسر لي صلاة الفجر. ارجع لربنا، إلجأ لربنا، قول له يا رب أنا ضعيف ما بعرفش أصحى ما بقدرش، يسر لي صلاة الفجر، اشرح صدري لصلاة الفجر. عارفين ألذ وقت تصلي في الفجر لما المطر يمطر، لما الدنيا تبقى برد، لما تحس ان انت بتضحي ونازل وطارح شيء عظيم جدا جدا من اجل الله، هتحس بسعادة الدنيا الاخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. اول حاجة الاستعانة بالله، ثاني حاجة الاخلاص، لان لا يمكن حد يصلي الفجر الا اذا كان فعلا انسان اخلص النية لله، فربنا يسره ان يكون من اهل صلاة الفجر اللي انا بعتبرهم صفوة المجتمع بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم ثلاثة العزيمة الصادقة، ان انت تعزم على صلاة الفجر ومش تقول يعني ايه ان ربنا يصلي كنت صاحي اصلي، مانش صاحي خلاص بقى رب غفور رحيم. لا، قال جل وعلا ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدة. لازم ايه تاخد بالاسباب. رقم اربعة التفكر فيما اعده الله للمحافظين على صلاة الفجر اللي هي الثمرات الجميلة اللي احنا ذكرناها، والعكس بتاعها بقى اللي هي رقم خمسة التفكر فيما اعده الله للمتهاونين في صلاة الفجر. يكفي ان صلاة الفجر لا يصليها منافق ابدا، طب واللي يتركها ممكن يقع فريسة للنفاق. ربنا يعافينا وعافيكم، ما بنتهمش الإنسان اللي ما بيصليش الفجر بأنه منافق يعني عياذا بالله، لكن بقول يعني ممكن يقع فريسة لهذا الأمر، احذر أخوه وحبيبه. رقم ستة أن نبعد عن الذنوب والمعاصي. حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم، ده بالنسبة للنوافل بقى إنما الفرائض لازم تأديها طبعا، وما نهيتكم عن شيء فانتهوا. الذنوب كل ذنب بينكت في القلب نكتة سوداء لحد ما يغلف القلب بران، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لما واحد راح للحسن البصري مشتكاله مش انه ما بيصليش الفجر، لا هو بيصلي الفجر بس ما بيصليش قيام الليل، فقال قيدتك ذنوبك، ذنوبك هي اللي قيدتك وخلتك ما تقومش تصلي قيام الليل، فما ظنك بمن يترك الفريضة التي أمرنا الله بها. رقم سبعة وده مهم جدا جدا الصحبة الصالحة، انت مصاحب ناس بيصلوا الفجر بدل الموبايلات بقى والمسجات التعبانة اللي بعض الشباب بيبعتوها لبعض، ابعت لاصحابك وحبايبك الصلاة خير من النوم، قوم صلي الفجر صلاة الفجر يرحمكم الله، قوم صحيهم لصلاة الفجر، واللي أجمل من ده كله صحيهم لقيام الليل وصلاة الفجر قبل الفجر بساعة، ابعت مسجات واحتسب الأجر ده عند ربنا سبحانه وتعالى. لو واحد صلى الفجر في جماعة خير من الدنيا وما فيها، يبقى في ميزان وميزانك وكأنك تصدقت بالدنيا وما فيها أنت ومن صلى الفجر والدال على الخير كفاعل. يبقى الصحبة الصالحة. رقم 8 النوم بطريقة النبي، تنام مبكرا وتتوضأ قبل ما تنام وتنام على شقك الأيمن وتقول أذكار النوم، وياريت تحافظ على 3 حاجات بالذات احرص عليهم. آية الكرسي، لا تجعل للشيطان عليك أي سلطان لحد ما تصبح. الحاجة الثانية أن أنت تكثر من الاستغفار، وخصوصا سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت إلى آخره، لأن اللي يقرأه بالليل ويموت يدخل الجنة كما ورد في حديث رواه البخاري. حاجة الثالثة تقرأ سورة تبارك، لأن تبارك لو قلتها وقرأتها في ليلة ومت في تلك الليلة لن تعذب في قبرك، يبقى أنت وستدخل الجنة لأنها من أسباب دخول الجنة أيضا. يبقى حافظ على أذكار النوم، وخصوصا الثلاثة دولت، آية الكرسي، سيد الاستغفار، سورة تبارك. رقم 9 التخفف من الطعام والشراب، لانك لو كلت كتير قوي قبل ما تنام، في ناس متعودة قبل ما تنام يعني ما شاء الله بتحضر سفل ويدبها دبة تمام لحد ما يوصل اكل، هنا ينام مش شايف قدامه حاجة، طول ما هو نايم كوابيس وعمال يخبط في ولاده ويخبط في زوجته وتلاقي كلهم على الارض، يعني حاجات كده عجيبة جدا، واكل ما شاء الله وظبط الدنيا، ده لا هيسمع اذان ولا هيسمع فجر، ولو سمع الظهر يبقى كل سنة وحياتك طيب. تمام كده، يبقى خفف من أكل والشرب. وحتى طبيا حتى الأطباء بيقولوا إن الواحد لما ينام عشا خفيف كده، كوباية زبادي وسندوتش صغير كده بجبن نستو ولا حاجة ونام، أو كوباية زبادي وكوباية عصير ونام، إنما ما تقعدش تاكل أكل دسم قبل ما تنام، لأنها تكتم على نفسك يعني هتضيع عليك صلاة الفجر. رقم 10 ودي الأخيرة، الأخذ بالأسباب. منبه حطه جنبك، بس مش جنب السرير على طول، لا يعني بعيد عنك، واول ما تسمع صوته، لان انت لو حطيته جنبك مباشره وانت نايم غصب عنك اول ما يرن هتقوم ايه موقفه وهتنام، لا خليه بعيد، واصحى اول ما تسمع الجرس اصحى، اقفل المنبه وما ترجعش للسرير تاني، خش على طول مباشره على الحوض، اغسل وشك، استعذ بالله سبحانه وتعالى، اذكر ربنا سبحانه وتعالى. حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على مؤخرة رأس أحدكم كل ليلة 3 عقد، يقول عليك ليل طويل فارقد، فإذا قام العبد فذكر الله انحلت عقده، فإذا توضأ انحلت الثانية، فإذا صلى انحلت عقده كلها، فأصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. دي كانت يعني في عجالة سريعة كده الأسباب التي تعين على صلاة الفجر. ومعنا الاتصالات، أم ياسمين من مصر، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا، ازي حضرتك يا شيخ؟ اهلا بحضرتك. انا اتصلت بحضرتك قبل كده لما كنت بقول لحضرتك على الشيخ اللي كلمني، اللي كلمته وانتحل شخصيتك. نعم. وقال لي ان انا الشيخ محمود، مش عارف حضرتك فاكر ولا ايه؟ فاكر طبعا، ربنا يبارك فيك. ربنا يخليك. اولا حضرتك بالنسبه لصلاه الفجر، انا والله انا يعني شويه اواظب عليها وشويه لا. نعم. وبس والله ربنا يشهد ان من ساعه ما حضرتك بدات الحلقه ظبطت التليفون بتاعي على ميعاد صلاه الفجر. الله يبارك فيك. وقلت زي ما حضرتك اتعهد كده، وربنا يقضاني ان شاء الله على كده. ربنا يكرمك يا ياسمين، جزاكم الله خيرا. واحنا عايزين بقى كده يعني كل اللي يتصل كده عهد امام ربنا يا جماعه، صلاه الفجر انا والله الذي لا اله غيره، لولا ضيق الوقت ولولا ان انا مش عايز اسبب لكم اي ملل بان اخلي الدرس ده او صلاه الفجر مر حلقه على حلقتين، لكنت ذكرت لكم والله فضائل اكتر من كده كمان. صلاه الفجر فيها فضائل والله لا تخطر على قلب بشر بالدنيا واللي فيها، والله العظيم. انا عايز اقول لكم حاجه، انا لو لا قدر الله مثلا كل 5-6 شهور لو لا قدر الله فاتني صلاه فجر ما بخرجش من بيتنا، لاني في اليوم ده انا بشعر ان السماء هتقع عليا. فجميل قوي صلاه الفجر، فربنا يبارك فيكم ياسمين، جزاكم الله خيرا، يعني الدال على الخير كفاعل ان حضرتك. انا بس بعد اذن حضرتك انا نفسي اعرف يعني حضرتك بتلكي الدوز بتاعتك في انهي مسجد. انا بعت رساله لحضرتك على التليفون يعني الموبايل اسالك وفلوس، بس ما ربنا يبارك فيك، بس يعني لو ينفع تقول لحضرتك. حاضر، عينيا حاضر يا ياسمين، ان شاء الله نخبركم ان شاء الله، يعني الدروس الفتره الجايه ان شاء الله هتكون في انهي مسجد ان شاء الله. حاضر، عينيا حاضر. الاخت رجاء، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خيرا والله يا شيخ. الله يبارك في حضرتك، بارك الله فيك، ربنا يعزك يا رب. انا طول عمري ملتزمه بصلاه الحمد لله والفجر وكل الصلوات يعني والصيام وعلى طول ما شاء الله، بس انا دائما يعني وبجاهد نفسي دائما للحق ان شاء الله. نعم ما شاء الله. وبحفظ قران وبحفظ قران برضه، ربنا يتقبل. بس انا دائما خايفه ومرعوبه مرعوبه مرعوبه من القبر ومن ظلمه القبر من عذاب القبر، وبستعيذ ربنا دائما يعني من. على فكره دي دي دي دي علامه يعني علامه صحيه ان المؤمن يا جماعه يعمل ويخاف، والمنافق لا يعمل ويرجو. يعني المؤمن دايما يعمل خير ويعمل طاعة وخايف من ربنا ومشفق. ومنظر القبر الحقيقة هو يعني منظر مؤثر. سيدنا عثمان بن عفان كما عند الترمذي بإسناد حسن كان إذا رأى القبر أو ذكر القبر أمامه كان يبكي، وإذا ذكر أمامه الجنة أو النار كان لا يبكي. فلما سألوا عن ذلك قال: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه العبد فما بعده أيسر، وإن لم ينجو منه العبد فما بعده أشد. ربنا يحفظنا ويحفظكم يا رب العالمين. مين معنا الشريف؟ طيب فعايز أقول يا جماعة إن ربنا سبحانه وتعالى بيمكن للأمة دي بصلاة الفجر. شوف ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن صفات أهل التمكين قال: الذين إن مكناهم في الأرض أول حاجة أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وكان لا يرسل سراء إلا في الصباح. شوف قد إيه بركة الصبح وبركة صلاة الفجر، إن بعد صلاة الفجر كانت الغزوات تبدأ، ما كانتش تبدأ في أي وقت تاني، بعد صلاة الفجر مباشرة. وربنا سبحانه وتعالى لما أقسم بالخيول التي تجاهد في سبيل الله. طب تعالوا الاتصال ده الأول. أخ محمود السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخنا؟ يا أهلا وسهلا بحضرتك. من فضل حضرتك، في ثلاث أوقات نعم المكروه فيهم الصلاة. نعم. طيب الوقت بعد صلاة الصبح مفهوم، وبعد صلاة العصر مفهوم، أما وقت الظهيرة كان بالضبط؟ نعم. وينتهي إمتى؟ حاضر حاضر. هو الوقت الأول أخويا أستاذ محمود، الوقت الأول من بعد صلاة الفجر لحد بعد الشروق بتلت ساعة، ده الوقت الأولين اللي فيه نهي عن الصلاة. والوقت الثاني قبل صلاة الظهر بحوالي ربع ساعة لحد صلاة الظهر. والوقت الثالث من العصر إلى المغرب. لكن الوقت دوت إيه النهي فيه؟ نهي عن إيه؟ نهي عن مطلق التنفل، واضح يا جماعة، عن إن أنا هتنفل. إنما لو كانت في صلاة فريضة فاتتني يجوز أصليها في أوقات النهي، يجوز. لو صلوات ذوات السبب، ذوات الأسباب، زي صلاة الجنازة، زي صلاة صلاة الجنازة، صلاة تحية المسجد، أنا داخل المسجد فبصلي، حتى في أوقات النهي أخش وأصلي، واضح كده؟ فهي أوقات النهي عن التنفل، عن مطلق التنفل، وليست وقت نهي عن صلاة فريضة لو كانت فاتتني الفريضة. طيب الأخ عبد القادر السلام عليكم. الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. الله يخليك، ربنا يكرمك إن شاء الله. ربنا يحفظك يا رب العالمين. ويا أنا لا يكثر من 6 شهور 7 شهور أنا بالتعليم. معلش الصوت مش واضح يا أخ عبد القادر. بقول لك لا يكثر من 7 شهور هنا بالتعليم يعني. آه. فكل مرة أرجع منها يعني بتعجب منها وبرجع. أنا معلش. والله وصلني والحمد لله يعني. ربنا يحفظك يا أستاذ عبد القادر. أنا الحقيقة معلش أشوف من مجتمع. مش سمع السؤال، الصوت مش واضح عندي. السؤال اللي حاسمه شيخ محمود. ايوه. بقول لك ان انا لي 7 شهور هنا بالسعوديه. طب السؤال ايه يا استاذ عبد القادر؟ السؤال قال ان انا متضايق يعني، ومفروض كم ورا شغلانه كده برجع منها عشان ما بتصليش الفجر يعني. ايه طيب حاضر، هقول لك حاضر. استاذ عبد القادر عايزين نقول لسعد القادر الاول بس ربنا سبحانه وتعالى ليه: والذين جاهدوا فينا لنهدي انهم سبلنا. جاهد نفسك كده، ومره بعد مره، مره الاولانيه تصحى بعد الفجر بربع ساعه، المره الثانيه على اذان الفجر، اللي بعدها ان شاء الله تقوم تصلي قيام الليل. مين معنا؟ الشريف. الشريف من معنا؟ الاخت داليا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم. ازيك يا فضيله الشيخ؟ اهلا بحضرتك. ربنا يعزك يا رب ويزيدك من فضله. امين يا رب. انا كان ليا سؤال عند حضرتك. انا الحمد لله بداوم على الصلاه الحمد لله في اوقاتها ما شاء الله، وبداوم على صلاه الفجر حاضر الحمد لله ما شاء الله. بس انا للاسف يعني مش عارفة ان انا اوفق لصلاة قيام الليل. مع اني بظبط المنبه وكل حاجة. بس للأسف بقوم على ميعاد الفجر او بس على ميعاد الفجر. فانا عايزة اعرف هل في سبب مثلا بتبقى جنوب مثلا بتمنع صلاة قيام الليل؟ هو بص عايز اتفضلي. وممكن اطلب من حضرتك طلب؟ اتفضلي. انا عايزة رقم موبايل بتاع حضرتك. لاني ليا شوية استفسارات تانية. طيب. يطول ذكرها يعني او طيب. شرحها. كنترول ان شاء الله يدي لحضرتك. اختي داليا ربنا يبارك فيكي. هو عموما زي ما الحسن البصري الراجل قال له يعني لا استطيع ان اصلي، قال قيادتك ذنوبك. بس مش الموضوع مطلق كده، يعني مش لازم كل اللي ما بيصليش قيام الليل يكون بسبب ذنوبه، لان يا جماعه احيانا تتفاوت قدرات العباد في النوافل. اصل قيام الليل نافله، في واحد بيلاقي قلبه قوي قوي في الصيام وما بيصليش قيام الليل بس بيصلي الفجر، يعني الفرائض دي مفروغ منها، هنصليها. يعني انا بتكلم عن النوافل، في واحد بيلاقي قلبه في الصيام وما لقاش في قيام الليل، وفي واحد تاني لقى قلبه في قيام الليل وما لقاش في الصيام النوافل يعني، وفي واحد لقى قلبه في الانفاق واكرام اليتامى واطعام المساكين. واضح يا جماعه؟ هكل واحد ربنا اداه المفتاح عشان يخش بالجنه. اما ان انا صلاه الفجر اللي هو موضوعنا النهارده ده لازم نحافظ عليه. والذين جاهدوا فينا، وهفضل اقول الايه لاخر الحلقه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الاخت داليا من مصر، برضه السلام عليكم. ايوه عليكم السلام، ازي حضرتك؟ عليكم السلام وكده، اهلا وسهلا. انا والله بجد انا اتعلمت من حضرتك حاجات كتيره قوي. انا من اول رمضان لغايه دلوقتي انا بصلي الفجر الحمد لله، وبصحي اهل البيت وكده ما شاء الله. فكان مش عارفه ده بخصوص الحلقه، ممكن اسالك عن حاجه؟ اتفضلي. كان بيحصل لي في رمضان كان بيجيلي وسوسه كده مش عارفه، لدرجه ان الواحد استغفر الله العظيم، يعني مش عايزه اقول شركة او كفر بس ما تطلعش من لساني، بس هي كانت في قلبي، بس لدرجة ان انا كنت ببكي ان انا الحاجة دي جوايا ما كنتش اعرف ايه حلها. انا عايزة رد كده، هل ربنا سبحانه وتعالى يجازيني على الحاجة دي، قصدي يعاقبني يعني، ولا صراحة ما بقدرش ان انا يعني اقول لا، بس انا ولا عمري هقولها بلساني، بس لازم احزن جامد قوي. نعم. هو مش الحمد لله انا موظف على القران الحمد لله، كل يوم بقرا وكل وحضرتك ومحضره ورقه وقلم، وكل يوم بكتب حضرتك بتقول عليه يعني كل حاجه حضرتك اتعلمت منك حاجات كتير قوي بجد، يعني عن الفجر والصلاه اوقاتها، وبعض برضه يعني ذكر ربنا سبحانه وتعالى، يعني حاجات كتير. فحضرتك انا عايزه بس ايه يعني تشوف السؤال اللي انا حضرتك قلته لحضرتك. يعني حاضر. انا يا اختي دليل، هو طيب هرجع لحاجة ماشي. حاضر. الأخت نيلي ربنا يحفظك. مثل هذه الأمور الوساوس التي تأتي التي يقذفها الشيطان في قلب العبد، ما لم يتكلم العبد لا يؤاخذ العبد على مثل هذه الأشياء، خصوصا أن دي أمور قد تأتي إلى الإنسان رغم أنفه. الشيطان يقذف في قلب الإنسان فكرة معينة أو حاجة معينة والإنسان لم يتكلم بها، فعلينا أن احنا نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ونكثر من الاستغفار. فقد يدخل إلينا الشيطان بسبب تقصير معين أو بسبب ذنب معين، نكثر من الاستغفار ونكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. ربنا يحفظنا ويكون. أخ محمد السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بحبك في الله يا شيخ. أحبك الذي احترف فيه، ربنا يخليك. دلوقتي يا شيخ هو ده اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام، هل الشيطان بيشكك في عبوديتك لله؟ بيشكك فين؟ في عبوديتك لله. نعم. دي وظيفته، دي شغلته، ده شغلته اصلا. ان هو قال ولأضلنهم، يعني ده هو نفسه يضل كل الناس، وبعدين قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ده شغلته هو، مالوش شغلانه غيرنا احنا. اتفضل يا سحمد. صح كده، يعني افضل زي ما انا كده بيماني بالله سبحانه وتعالى. نعم. واي حاجه بقى هو يوسوس فيها. نعم. انا اعمل عكسها على طول. انا عايز اقول حاجه ظاهره خالص يا جماعه، احنا يمكن عملنا في رمضان هنا على قناه اقرا برنامج كامل اللي هو برنامج المصارع، والحمد لله صدر بعد ذلك مجلد المصارع، ذكرنا فيه كل المعلومات اللي نفسكم تعرفوها عن عالم الشيطان، عالم الجن والشياطين، وازاي ان احنا بقى نقي انفسنا. ذكرنا 35 حصن بفضل الله نقدر نتحصن بيه من الشيطان في هذا الكتاب، نقدر نتحصن ازاي من الشيطان، لان هو ده العدو بتاعنا. ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقنا وخلقه، هو ربنا سبحانه وتعالى خلق الشيطان وخلقنا كمسلمين، فبيقول لنا خدوا بالكم ده عدوكم، ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. العباسي من الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شهادة لله بأن الحقيقة صلاة الفجر. نعم. عندما نصلي الفجر لنا نهار زي، وعندما لا نصلي الفجر لنا نهار آخر مختلف عن النهار الله الذي نصلي فيه الفجر. أي والله، شهادة لله. والله صدقت. السؤال هو عن الدعاء الفجر، الدعاء والفجر من فضلك رأيك يا شيخنا ومشكورك شكرا جزيلا. ربنا يبارك في حضرتك عباس، ربنا يحفظك ويسترك. فعلا كلامه مظبوط 100% ان فعلا يوم ما بنصلي الفجر فيه جماعة اليوم حاجة روعة روعة قمة في الجمال، كل حاجة متيسرة، الدنيا منورة، الدنيا مزهزهة. واليوم اللي فتنا فيه صلاة الفجر بيبقى يوم أعوذ بالله صعب قوي قوي بجد والله العظيم، لدرجة اني انا اذكر يعني ان مرة صلاة الفجر الحمد لله اللهم لك الحمد، يعني احنا نزكش نفس الحمد لله، نادرا ان الواحد يفوت صلاة الفجر بالذات، لكن لما كان الواحد يفوت صلاة الفجر كان بيبقى اليوم ده فيه شوية ابتلاءات حاجة كده مشكلة يعني من اللي قلبك يحبها. فصلاة الفجر بتنور حياتك ويومك، انت في حفظ الله. ام عبد الرحمن السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليك الله يبارك فيك، ربنا يعزك يا رب. جزاك الله خير. لو سمحت كنت عايز اسال، ان انا غصب عني وظروفي كده ان ولادي بيسهروني، ف بصحى وبكي بصحى عشان اصلي الفجر وبصحى بس مش قادره اقوم فما بقومش. نعم. وبرضه بقيت اخر برضه بيتعبوني طول النهار بطلباتهم. نعم. انا ما كنتش كده بس بعد كده بقيت كده، يعني مش مبسوطه ان انا كده، يعني كده حرام ولا انا كده بقى؟ انا هقول لك حاجه يا ام عبد الرحمن، والله ربنا يبارك لي في عمرك يا رب ويحفظك ويجازيك عنا كل خير على السؤال الحلو ده. انت اثرت نقطه حلوه قوي، الامهات اللي معاهم بيبيهات صغيره وبيسهرهم يعني الله يكون في العون، يعني بنشوف طبعا يعني الواحد بيشوف مثلا زوجته لما بتسهر على الطفل الصغير ده او الطفل الصغيره حاجه صعبه قوي قوي، الام شبه ما بتنامش ما بتشوفش النوم خالص، فممكن الطفل يسهر لحد الساعه 3 بالليل وهي من طول اليوم شغل في البيت وتعب ومشقه جامده، فيعني تيجي قبل الفجر بنص ساعه ممكن تنام والطفل على حجرها حتى كمان، بس هي طب هي فتصحى مثلا الساعه 7 او 8 وما صلتش الفجر دي تعمل ايه؟ نصيحتي لكل ام عندها بيبي صغير طفل صغير، ان لما حتى الطفل يسهرها وتنام قبل الفجر غصب عنها، تنام قبل الفجر بساعه ولا نص ساعه، تنام وفي نيتها انها تقوم تصلي الفجر، فلو قامت صلت الفجر جزاها الله خيرا، ولو ما قامتش يتكتب لها كانها صلت الفجر في جماعه حاضره بفضل الله سبحانه وتعالى، وده من فضل ربنا، من يعني من نام وهو ينوي قيام الليل فغلبته عيناه كتب له قيام ليلته وكان نومه صدقه تصدق الله بها عليه. الله اكبر، شفت فضل ربنا وشفت ديننا جميل ازاي. دكتور وائل السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذنا العزيز، اخبار حضرتك؟ ربنا يحفظك ويسترك. امين يا رب ان شاء الله باذن الله. سعيد والله لبث مع حضرتك، وما تعرفش قد ايه يعني استمتعنا بالبرنامج المصارع في رمضان. الله يبارك، ربنا يا رب يزيدك ويحفظك يا رب ان شاء الله. امين يا رب العالمين. باكد دايما على حديث النبي عليه الصلاه والسلام من صلى الفجر في جماعه في ذمه الله. الحقيقه يعني اذكر لحضرتك موقفين. انا طبعا انا واصل السعوديه جديد وكده. يعني بعمل استخدام لزوجتي او الاوراق الاستخدام دي، يعني هي اوراق كلها الواحد يستوفيها بيروح يخلص. فبقول لزوجتي ما تلاقيش، هو مفيش مجال للرفض اصلا، الورق هيخلص. رحت مش مصلي الفجر الورق اترفض، مره ثانيه اترفض، مره ثالثه لا قلت لا هضيع انا كده، لابد اصلي الفجر. فعلا صليت الفجر الحمد لله مواظب عليه، لكن طبعا عدم الاستقرار في الاول وكده الحمد لله ربنا يبارك. الله. رحت اطلع رخصه قياده، ودي من حق السعوديه. يعني مواظب الحمد لله صلاة الفجر ورايح تمام. ايه ده؟ بس هو بقالي 20 سنة الحمد لله عدت كل حاجة بفضل الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله. فبأكد للناس كلها يعني فعلا بتتيسر أمورنا، بتتيسر أمورنا يا جماعة، يا جماعة الخير. ربنا يبارك فيك دكتور وائل على المعلومة الحلوة دي أو الموقف الجميل ده. يا جماعة العظيم، يلي بتسهر طول الليل تقول المشوار الفلاني ده مين هيخلصه، فلان بيه وفلان باشا واعمل اتصالات، مش محتاج اتصالات، خلي اتصالك بربك سبحانه وتعالى، بدل ما تقوم تفكر في سين وفلان وفلان بيه وفلان باشا، قوم صل ركعتين بالليل. الحق جل وعلا ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله، من يدعوني فأجيبه، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، إلى أن يطلع الصبح. وقوم صل الصبح فأنت في ذمة الله، يبقى ربنا استجاب دعائك في التلت الأخير من الليل وأنت في حفظ الله وفي أمان الله. واللهم بارك لأمتي في بكورها، وانت خارج وربنا بيكرمك والملك بيعلي قدرك بين الناس إلى غير ذلك، فانت ربنا ميسر لك امورك بصلاه الفجر تلاقي الدنيا مشرقه. ولذلك النبي اخبر ان الراجل ده اللي بيقوم ويذكر ربنا ويتوضى ويصلي. قال ايه؟ فاصبح طيب النفس نشيطا، والا لو ما عملش كده قام يصلي، والا اصبح خبيث النفس كسلانا. انت بص تقف على محطة اتوبيس عمال بينفخ، عامل يعني مش عارف اقول لك ازاي، لو حد عمل له كده يقوم يتخانق معاه ويعمل معاه مشاكل. اما بقى اللي مصلي الفجر ومصلي قيام الليل وشه منور الله اكبر، لو حد عمل ايه معاه يقول الله يسامحك يا اخي. سبحان الله. مين معانا يا استاذ؟ استاذ علي، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. ازي حضرتك؟ يا اهلا وسهلا. وقف التلفزيون واسمعني من التليفون. ماشي حاضر يا فندم، ربنا يبارك. ما عندي استفسار من حضرتك حضرتك الشيخ. اتفضل. لو سمحت، انا كنت بصلي الفجر في جماعه في الجامع، فنزل عليا نور من المولى عز وجل كده. حليت نور نازل عليك؟ اه نور. طب وطي التلفزيون عشان اسمعك. ايوه ايوه فعلا. الحمد لله. فالواحد يعني ماشي حال، فالواحد يعني عيونه دمعت كده من الفرحه، ومن الليل تاني يوم برضو ايدي ما تمشي الا مصحف قران، اتكلم كل الجلسه دي يتكلم بالقران. نعم. ولذلك بها يعني قلت الحمد لله عليها والله. نعم. ربنا يبارك فيك يا حاج. دائما ولا ربنا يعلي قدر السعي. الكلام واضح. اللي عايز اقول حاجه، ان احساس الانسان ان هو بيصلي فبيلاقي نور نازل عليه وحاجات كده، طبعا احنا لا ننكر وجود الكرامات الى غير ذلك، لكن لما حد يحصل له حاجه، لو حد حصل له حاجه بالمنظر ده، نور نزل عليه مش عارف شاف ايه، لا يحدث بها الناس، عشان الحاجه ديت ممكن يحسد عليها، يحسد لو قال فلان ما شاء الله شاف كذا او حصل له كذا الى غير ذلك. طبعا الايميلات بتاعتكم الحقيقه يعني الحقيقه ربنا يبارك فيكم رب العالمين. اخوات كتير واخوه كتير بيشكروا في البرنامج، وطالبين منكم بقى احنا حاجه بقى من خلال الايميلات، طالبين حاجه مهمه جدا، الموضوع اللي تحبوا ان احنا نتكلم فيه ابعتوا لنا. احنا هنتكلم النهارده عن صلاه الفجر، الدرس اللي جاي الشيخ عن ايه؟ النبي وذكر الله تقريبا على ما اذكر يعني تقريبا. فاذكر اقصد حاجه، اقصد ان عايزكم تشاركونا يا جماعه، شاركونا كده، قولوا لنا نفسنا ان انتوا تتكلموا في البرنامج عن موضوع النبي وكذا. احنا هنتكلم عن النبي وذكر الله، النبي مثلا والقران، النبي وقيام الليل، النبي وصلاه الفجر، يعني اقعدوا كده شوروا علينا بعض المواضيع الحلوه كده نجهزها لكم ان شاء الله ونقولها في البرنامج ليله في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. عايز اقول حاجه الاخت ثناء. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمه وبركاته. مع الشيخ يعني؟ مع حضرتك ان شاء الله. والله نحن نحبك في الله في المغرب يعني كلنا، يعني ربنا يحفظك، واحنا بنحب اهل المغرب. عايز اسالك يا حضره الشيخ يعني عن قيام الليل، هل يبتدي من يبتدي تسمعني يا شيخ؟ نعم سامع حضرتك. يعني قيام الليل هل يبتدي من بعد صلاة العشاء؟ نعم. ولا عنده وقت محدد يعني؟ أنا إن شاء الله الله يتقبل بعد صلاة العشاء يعني بصلي يعني ركع بصلي يعني. نعم. هل هو محسوب من قيام الليل ولا وقت قيام الليل عنده؟ حاضر. السؤال واضح. حاضر. وعاوز أسألك سؤال ثاني من فضلك يا حضرة الشيخ. حاضر. أنا بعرف مؤمن بيصلي وفقان وكل شيء، ولكن عنده حاجة يعني بيدخن. نعم. هل صلاته مقبولة؟ طيب. وقيامه مقبول ولا لا؟ حاضر. حاضر. شكرا يا حضرتك. طيب انا في ثواني هجاوب على الاخت ثناء بسرعه كده. وقت قيام الليل بعض العلماء قالوا يبدا من صلاه المغرب الى صلاه الفجر، وبعضهم قال بيبدا من بعد العشاء الى وقت الفجر، فكل دوت محسوب قيام ليل. هنقول من العشاء لحد الفجر ده محسوب كله قيام ليل، لكن افضل وقت لقيام الليل الثلث الاخير حينما ينزل الحق جل وعلا نزولا يليق بجلاله وكماله، والحديث رواه مسلم. حاجه ثانيه، واحد مدخن وبيصلي وما شاء الله بيصلي قيام ليل وصلاه الخمس وكل حاجه، لكنه مدخن، هل تقبل صلاته؟ طبعا. قال جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يحسب في ميزان حسنات الصلوات ويحسب في ميزان سيئاته التدخين. ربنا يا رب يتوب على كل مدخن ان شاء الله سبحانه وتعالى. فموضوع التدخين ان شاء الله حاجة، وموضوع الصلاة حاجة تانية. اخر تليفون مدام رضا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ اتفضلي. اهلا وسهلا اخت رضا. ربنا يخليك وكثر من امثالك يا رب ويبارك في حضرتك. الله يبارك في حضرتك ويعزك يا رب. نفسي تدعي يعني تدعي للمسلمين يعني خاصه عيال اخويا اخواتي. نعم. وانا يعني عايزه اقول لك حاجه بس. فضل. كل ما مدى صلي او اقرا قران في سور الجنه والنار فبعيط. نعم. حتى ما ببقى في الجامع يعني فبصلي يعني في. طيب حاضر يا اختي رضا. هو ده شيء طبيعي جدا يا اختي رضا وشيء جميل على فكره ان الانسان فاضل قد ايه يا شريف؟ فاضل قد ايه؟ 30. طيب خلاص. شيء جميل جدا الانسان يبكي عند سماع ذكر ايات الجنه او النار او غير ذلك. طيب الوقت الحلقه تقريبا شبه انتهى، لكن عايز اقول حاجه، نتوعد بالله عليكم والايميلات تيجي لنا على موقع القناه اللي احنا عايزين نشوف كم واحد وكم واحدة هيستجيبوا لموضوع صلاة الفجر. وبالله عليكم اديني ذكرت لكم فضائل صلاة الفجر، والحلقة ان شاء الله ليها 3 اعادات خلال الاسبوع ده ان شاء الله قدرنا نسجلها. نخش على موقع اقرأ نسمعها، نكتب العناصر اللي موجودة، نحاول بقدر الامكان نعرف كل اللي حوالينا ودلنه على الخير كفاعلي، نعرف اللي حوالينا اجر صلاة الفجر علشان نفسنا ان مساجد المسلمين تتملي في صلاة الفجر بالمسلمين. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير، عهد أمام ربنا نصلي الفجر، وربنا يا رب يجمعنا في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وكل اللي يصلي الفجر إن شاء الله النهاردة وبعد كده على طول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.